الأحلام. وهو من أعجب الحيوانات حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: الذي أعرف الحيوانات وأعقلها أنه أعقل الخير. وهذا يحمل الرسائل والكتب، وربما زادت قيمة الخير منه على قيمة العبد والمملوك، لأنه يفعل في بعض الأحيان ما لا يفعله العبد والمملوك. فإنه يذهب ويرجع إلى مكان من مسيرة ألف فرسخ فما دونها، وكلها الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات الملوك والدول عن طريق هذا النوع من الأحلام. ولهم قيمون عليها يعتنون بأنسابها احتلاء عظيما، فيفرقون بين ذكورها وإناثها، وتنقل الذكور عن الإناث والإناث عن الذكور، يخافون من فساد أنسابها، لأنه لا بد أن تكون أصيلة حتى تستطيع أن تؤدي المهمات. وقال رحمه الله تعالى ابن القيم في تعليق لطيف في هذا الموضع: والقيمون الموظفون الذين يقومون برأي هذا الحمام يقول ويحفظون الذكور عن الإناث حتى لا تختلط أنساب الحمام، يقول: والقيمون لا يحفظون أرحام نسائهم هم البشر، ويحتاطون كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتاطون عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمام موصوف باليمن والإنس والإنس لله، وهكذا بعض الناس تجده أليفا يحبه الآخرون، ولكن أناس آخرين فيهم القبائل الوحشية والنفوس لا يعرفهم أحد. فهكذا الحيوانات على قسمين: اسم أليف يعيش مع الغيور، واسم وحشي ينفر من الجميع. وهذا الحمام يملك المكان ويثبت على العهد والوفاء لصاحبه وإن أساء إليه، ويعود إليه من مسافات بعيدة، وربما صد عن الرجوع، عطله عاصما عن الرجوع، فترك وطنه 10 سنين وهو ثابت على الوفاء، حتى إذا استطاع العودة عاد إلى مغير ذلك. وكذلك البشر، لمن يحفظ لك الوفاء والعهد، ولو أسأت إليه مرة فإنه يرجع إليك، يرجع إليك ويقيم، لأن عنده من تلك الطباع الأنيسة ما يجعله يحتمل منك ذلك الخطأ في سبيل ذلك المعروف العظيم الذي أسديته إليه. كما أسدى صاحب الحمام لها الطعام والمسكن وهيئ لها وسائل المعيشة، فهي تحبه وترجع إلى المسكن وتألفه. ولذلك فإن الوصية كل الوصية، لمن كان في ذلك المجتمع المسلم فحصل منه ذات الحق، فحصل له خير عظيم اقتبسه وتعلمه أنه إذا أسي إليه مرة أو أخطأ عليه أخرى أن يتناسى ذلك الخطأ، وأن يعود ويفي إلى محبيه الطهري حتى يثبت منه وينهل ويكفر. وأسأل الله لي ولكم الشباب، وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ومنهجه الطويل. وإذا تأملتم أيها الإخوة في الواقع الاجتماعي للناس، موقف الذكور والإناث من بعضهم، فإنكم تجدون بعض البحث والمقارنة مشابهة عجيبة لبعض طباع الحيوانات في ذكورها وإناثها. فإن الحمام كما يقول ابن القيم رحمه الله مشاكل للناس في أكثر طباعه ومجاهده، فإن من إناثه من لا تريد إلا زوجها، هذا في الحمام، ومنها من لا ترد هي ملامس، وأخرى لا تنال إلا بعد طلب الحديث، وأخرى لها ذكر معروف بها، ولكن إذا غاب زوجها تخونه في ذكر الآخر. ثم تأمل اختلاط ذلك في حياة الناس اليوم تجد العجب العجاب. ونسأل الله أن يحقق قلوبنا وأن يجعلنا من الذين لا يخونون ويحفظون الأمانة. ومن الحمام من إذا بادت بلغة أنه لا يريد المسؤولية. وفي الحمام كذلك قبيحة، أن ذكورا وإناثا يتقاتلون به الله، فتكون الأنثى بالحمل والوضع ورعاية الفراش، ويكون الذكر بالبحث عن الرزق وجلبه إلى العش. والله سبحانه قد جعل بعض الزواج كفوفا محتالا، وبعضها متوكل غير محتال، وكذلك البشر. وبعض الحشرات يفتقر لنفسه من سنة، وبعضهم يتكل على الله ثقة به مثل الطيور. وكذلك البشر، بعضهم يفتقرون لسنوات طويلة، وبعضهم إذا كتبوا أن تقفوا على أنفسهم وبالمعروف وتصدقوا وعلموا أن الله سيرزقهم في الوقت وهو يرزقهم فعلا لما صدق الله من التوكل. وبعضهم يعول ولده، وبعضهم لا يعرف ولده، هذا من الحيوانات. بعضهم يعول ولده، وبعضهم لا يعرف ولده، يلده ويذهب عنه. وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه، وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيره، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها، وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه. وبعض الحيوانات يعرف الإحسان ويشكره، وبعضها لا يعرف الإحسان ولا يشكره، وبعضها يكفر على نفسه، وبعضها إذا بصر بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحدا يدعوه. وبعضها لا يأكل إلا الطيب، وبعض الحيوانات يأكل الطيب والخبيث، وبعضها يأكل الخبيث فقط. بعض الحيوانات يأكل الطيب فقط، وبعض الحيوانات يأكل الخبيث فقط من الخبيث، وبعضها يأكل الطيب والخبيث. وكذلك الناس في معايشهم اليوم، من وفقه الله لكسب الحلال لا يأكل إلا خبيث، ومن أغواه الشيطان فولغ في الحرام كل نفقة حرام في حرام. يضعون نقودا في البيوت في الخارج، ويتقاضون من ورائها الفوائد الربوية، منها يعيشون وعليها يتأولون، ومنها يغذون أطفالهم وأولادهم، وكل لحم نبت يسكت فلا الأولاد. وبعض الحيوانات لا يؤذي إلا للآذى، وبعضها يؤذي من لا يؤذيه، وهكذا البشر. وبعضهم حقود لا يؤذي الإنسان، وبعضهم يستقبح القبيح وينفر منه، وبعضهم لا يستقبح القبيح ولا يعرف الحسن. وبعض الحيوانات تتعلم بسرعه، وبعضهم تتعلم ببطء، ولذلك فان الذي يعاشر هذه الاصوات من الحيوانات فانه يتاثر بها ولا بد. وبعض الحيوانات يخدع بسهوله، وبعضها لا يخدع بسهوله، كذلك البشر. منهم يؤمن ينتبه، ومنهم من لا ينتبه ويقع في اول فخ ينصب له. قال بعض الصيادين: ربما رايت العصفور على الحائط فامر بيدي كاني ارميه فلا يصيح. اتظاهر باني ارميه وليس في يد شيء لا يصيح. وربما اهملت من الارض كاني اتناول شيئا ولكن لا اتناول شيئا، اتظاهر بتناول شيء فلا يصيح. فان مسست بيدي ادنى حصاه او حجر او نواه صار قبل ان تتمكن منها رجل. وهذا مشاهد في من عرف طبيعة الطيور. وكذلك أيها الأخوة، ينبغي للإنسان المسلم أن لا يكون قدا ولا يخدعه الخطر، لا يكون هو لئيما ماكرا، ولكن لا يدع الماكرين الخبثاء، لا يدعهم ينالون منه في شيء. وهذا باب واسع جدا، لو ظللنا نسرد ما فيه لقال من الوقت، ولكن تأمل يا أخي في النهاية إلى تدبر السلف في هذه الآية. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الطباع تتشابه إلا أمم أمثالكم، ما فرقنا في كتاب شيء. اللهم عالم الغيب والشهادة، عبادنا السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.